السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كلمنا أمس عن الفتى المغوار سلمان الفارسي رضي الله عنه، ووصلنا أننا قلنا أن لما والده يعرف أن سلمان بدأ يميل لأهل الخير وبدأ يحب الدين الجديد اللي تعرف عليه وهو دين النصرانية، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ والده يعمل حاجة غريبة جدا. فقلنا عمل إيه والده؟ والده بدأ للأسف الشديد ياخد الأسلوب بتاع أسلوب السلطة وأسلوب الضغط، لا أسلوب الحوار وأسلوب النقاش اللي مبني على يعني احترام الآخر يعني. وسبحان الله، وبدأ أول حاجة عملها إن هو ربط قيده، فيقول إن والده وضع قيدا في رجله. ليه؟ عشان يمنعه من الوصول للحق. هو مش عاوز، والده مش عاوزه يحتك بالمساجد، مش عاوزه ينزل لأهل التقوى، ما ينفعش يروح يخرج مع أصحابه الملتزمين، أصحابه اللي ممكن يحثوه على الطاعة. في جزء معذور في بعض الآباء، في أحيانا بيكون في حرب إعلامية كتيرة وفي مفاهيم مشوشة ومفاهيم مغلوطة بتوتر كتير جدا من الأباء في العلاقات مع الشباب الملتزم، فيبدأ يخاف على ابنه، وده قد يكون متفهم لكن لا يقبل. يعني احنا نتفهم حرصك الشديد وحرصك الشديد على ولدك، لكن لا يقبل أن يتم التعامل مع الموضوع دوت. لا، لابد أنك تسمع منهم لا تسمع عنهم، وشوف هم بيقولوا في إيه وبيتكلموا في إيه. هل بيتكلموا في شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومنضبط بفهم السلف الصالح، ولا بيقولوا كلام مخالف؟ المهم، سلمان الفارسي والده بقى إيه، فسلف صالح وما سلفش صالح، والكلام اللي أنتوا بتقولوه ده أنا ما عنديش، أنا عندي قيدي هنا مظبط السلسلة والدنيا رايقة. فسبحان الله، هو بيقول لما أتيحت لي فرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني. ليه عاوز يروح بلاد الشام؟ مين من الناس اللي صحية كده ويقول لي ليه عاوز يروح بلاد الشام؟ سلمان الفارسي بيقول أنا بدأت أفكر كده وبعت رسالة للنصارى، قلت لهم يا جماعة الخير لو في حد منكم هيروح الشام أخبروني. لأنه هو سألهم في البداية، أما انبهر بيهم قال لهم أصل الدين ده فين؟ أصل المصدر ده، الناس اللي على العلماء اللي فاهمين قوي، المكان ده فين؟ فقالوا له ده في الشام. بس خلاص أنا أروح الشام. أيه بس أنت رجلك متقيدة. هو سلمان الفارسي عارف كويس جدا إمكانياته، وعارف أنه لن يقف أمام هذا القيد. في بعض الناس حياته كلها ماسكة في قيد، بيحب بنت متعلق بيها فخلاص بقى حياته كلها فيه، انت ما بتتحركش ليه؟ مش عارف ايه، اصل عندي ذنب كده ومش شيخ، مش هنفع اقوله وبتاع، وهو ده اللي ربطني وهو ده اللي كذا وهو ده اللي كذا. ففي بعض الناس تلاقيه كده ماسكه ذنب، واحد تاني ماسكه اصلا انا صراحة مش معايا فلوس عشان اروح احضر الدرس او اشارك في لقاء او برنامج اونلاين ممكن يرجع عليا بنفع عالي جدا متعدي، مش معايا. فتلاقي اعذارهم كتير. سلمان بيقول لا للاعذار. سلمان رافع شعار انا لن اقف يقف امامي الا سبحان الله، انا خلاص يا جماعه قررت ان اصل. ليه؟ هو سلمان راجل بيفكر صح، عقله شغال، مش من الناس اللي موقف عقله ان يمين يمين شمال شمال وخلاص. لا، هو عاوز يعرف. هو مجرد من وجد ان قلبه انصاع لهذا الدين وشاف ان الدنيا ده لا خلاص انا رايح وانا خلاص طالما في حاجة انت حضرتك انت ده مش طريقة نقاش، طريقة انك تقيدني وتقفل عليا وتخنق عليا، لا حضرتك يعني اتكلم معايا وعري الدين ده قدامي وقول لي ان الدين ده وحش عشان 1 2 3 4، واحسن حاجة النار، يا بص كده انفخ كده يا جميل النار وشوف لذيذة وازاي والدنيا حلوة، وتبقى انت قيم النار، انت الناحية التانية هتبقى ايه؟ اقنعني، حاول تتناقش معايا، تضحك عليا. لما اتيحت الفرصة لي بقى هو قال لهم، بعت رسالة للانصار، بعتها ازاي؟ خلاص بقى دي بقى سبحان الله المهارات بقى، مش يجي واحد كده تلاقي سلمان الفارسي على قد ان هو كان رغم كمان والده بيحاول يخليه ان هو تبقى تربية مغلقة، لكن هو سبحان الله كان منفتح وكان موفق. فقال لهم اذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب الى بلاد الشام فاعلموني، فما هو الا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه الى الشام، قافلة كده، فاخبريه فبيقول ايه، فبعتوا لي فأخبروني به، فاحتلت على قيدي. يا سلام، مولا أنا احتلت على قيدي، فيها معنى السهولة وعدم الاصطدام مع الأهل، مش خناقة بقى وبتاع، ولو أنت راجل بقى يا حاج تعالى الناحية دي والله هعورك لو جيت جنبي، لا لا لا، بيقول فاحتلت على قيدي، عملت لقطة كده خلعت. فسبحان الله، الصادق لا يستسلم للقيود، الصادق اللي عاوز فعلا لا يستسلم للقيود. انتوا عارفين كده في بعض الناس يجي يقول لك يا شيخ انا مصدع في نهار رمضان يعني، فتقول له يعني حاول تقرأ كتاب، بقول لك مصدع مصدع يا شيخ، فتقول له طيب بص حاول تغسل راسك بالمية، غسلت وبرضه لسه مصدع، تقول له طب حاول تنام، يقول لك برضه جيت انام مش جاي لي نوم، طيب حاول تتفرج على حاجة مثلا مفيدة ولا حاجة يعني في الغابات وبتاع والكلام ده، يقول لك لا لا برضو عيني بتزغل المصدع. بص انت لو اخر الكلام ده عاوزني ان انا اقول لك افطر انسى يا مش هتلاقيها مني انا، انت ممكن تسأل اي حد تاني، لكن جاي حد محمد وتقول له ان الكلام ده مش هتاخده مني فانا مش هديهولك. فاحيانا اول ما اواجهه كده يروح هو مبتسم يقول لي طب اتفرج على ايه، ايوه تعالى بقى اتفرج عليه. فاحيانا بعض الناس هو بيبقى جاي لك، الفكره مش في القيود، انا ماما مش ربتني كويس، وماما بتتخانق دايما مع بابا، وماما ما بتصليش على فكره يا شيخ، ماما وحشه جدا على فكره، ماما وحشه وحشه وحشه، ممكن تعضك بالليل وممكن تكب عليك ميه نار، انت شايف بقى اللي انا برها. هو عاوز حد يديله انت ما هي ملهاش حقوق عندك، فقاعد يجيب اي حته من الشرق على حته من الغرب، فتيجي تقول له لا ميه النار دي مش كانت بتكبها عليك انت، ده كانت بتكبها على الايه، على البلاط مثلا عشان كان في بوهيه فعاوزه تشيلها، لا بس جت عليا، فقاعد يلف ويدور ويروح ويجي، فكرته كلها عاوز المركزيه عنده ان انا عندي مشكله. نفس الكلام برضه هي، انا متعلقه بيه ومش عارفه اسيبه وبتاع، فتيجي تقول لها طب هنغير الموبايل، لا للاسف الشديد اصل بيعرف عارف صفحتي، هنغير الصفحه بتاعتك، اصل هو للاسف الشديد، ما هو بصي عاوزاني اللي انت هتاخدي في نهايه الكلام ده روحي قبليه وقولي الشيخ قال لي مفيش مشكله، مش هتاخدي الكلام ده مني، انت عايزه تعمليه خلاص براحتك، بس انت عشان لو مستنيه مني ان انا اقول لك كده انا مش هقول لك كده. احنا بنقول دلوقتي في قيود، اه في قيود، والقيود دي مش كل الناس بيعرف يتعامل معاها، اه هنسال بقى حد اخبر مني فاهم عنده دربه بالحياه، احتكاك مشتبك مع الحياه كويس جدا يساعدني، اه ممكن بقى هنا. فهنا سلمان الفارسي يقول احتلت على قيدي حتى حللته، فخلاص خلعت وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. يا مين اللي حاول؟ هو انت لازم تبذل بنفسك يا عم الشيخ، مش لاقيين حاجه تساعدنا على التقوى، مش عاوز لاقيين حاجه تعمل لنا، ومش لاقيين حاجه ومش لاقيين حاجه. كلامك صح، اه بس في غيرك لا بدا يلاقي وبدا يطرح مبادرات. انت عارف لما تطرح انت مبادرات وتقترح تقول يا شيخ انا عندي مبادره حلوه قوي لشباب في اعدادي وشباب في ثانوي، ايه هي المبادره بتاعتك؟ انا جمعت كده بيني وبين نفسي كده، قعدت مع واحد زميلي كده وعملنا شويه ورش عمل، فطلعنا ان في 15 ذنب اشهر ذنب عندنا احنا في شباب بنقع فيه، ودورت على افضل 15 مقطع و15 مثلا رساله مكتوبه في الموضوع ده، وعملت صفحه على النت ليها، واي حد من الشباب في سننا بتبعت له الرابط ده والصفحه ديت، بتعالج بقى ايه ذنب ذنب ذنب بقى الفرجه اللي على الحاجات المش كويسه، ذنب مش عارف ايه، ذنب السبهلله، عارفين ايه يعني السبهلله ده؟ اللي هو لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره، هو ده ذنب مش ذنب، بس هيوديك للذنوب، لان الفراغ مهلكه. الفراغ يعني اي انسان عنده فراغ خلاص ده ركب الزحليقه، الزحليقه ديت اللي نهايتها يعمل معاصي، اه ممكن يعمل معاصي ويعمل كل حاجه بعد كده، بس هو في حد ذاته مش حرام انك تكون فاضي، بس هيؤدي في الاغلب الاعم للمشاكل، اه للمشاكل، وممكن يؤدي لمشاكل نفسيه، تحس بقى تقول انا مش فاهمني وترفع شعار انا مش فاهمني. فيقول خرجت معه متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام، فلما نزلنا فيها قلت من افضل رجل من اهل هذا الدين؟ انت ما سالتش ليه على المطاعم؟ ليه ما سالتش على البيوت؟ ليه ما سالتش على السكن؟ ليه ما سالتش عن الحاجات دي كلها؟ عم الشيخ انا عارف انا طالع ليه، انا طالع العب، انا عارف انا جاي الدنيا هنا ليه، انا جاي ترانزيت، او احنا جايين هنا فسحه ولا ايه؟ الدنيا دي بالنسبه لي الدنيا ديت مش مرينه يعني، لا الدنيا ديت انا نازل، الدنيا ديت اهبطوا، انا خلاص هبط من الارض، هبط من الجنه، وانا جاي متاع الى حين، خلاص هي كده ايه يعني، مفيش يعني، هو ترانزيت وانا ماشي خلاص مريح. بين انا كنت في سفر قريبا كده فنزلت الاردن ترانزيت، ما بتعاش بقى مع الاردن دي، دي بلدي خلاص، هي الاردن دي كلها 8 9 ساعات هي قنطره هعديها، وازاي تيجي تسالوني ايه اللي طلعت بيه من الاردن؟ اصلا ما اعرفش الاردن دي كانت عباره عن ايه وبتاع، خلاص ليه؟ لان انا اتعاملت معاها اللي انا ايه، اللي انا دي ترانزيت، فعم اتعامل مع الدنيا هي ترانزيت، يعني الدنيا بقى بتبقى هاديه وبتاع. بعض الناس يقول لي انا مش قادر اسامح فلان ومش قادر اعمل كذا، وبفكر جدا فيهم، لانك انت قاعد مقيم، مش قاعد عابر سبيل، اللي بيبقى عابر سبيل مش مشغول بقى، مش مشغول يعني، وانت في بلد تانية في واحد قطع عليك الطريق وهو بيركب العربيه كده، هو سبقك وعمل مخالفه كده وبتاع، بدك بقى تتخانق وتنزل انت مش فاضي، لانك كلها 3 4 ايام وماشي، فمركز جدا، عاوز تخلص ورقك وعاوز تخلص المشروع بتاعك وعاوز تخلص الدوره اللي انت بتديها او بتاخدها عشان تحقق اللي الطموح اللي انت نفسك فيه. كذلك انا ماشي في طريق الاخره، انا عندي طموح عاوز اخلصه، الطموح ده طموح يجمع بين الصلاح والاصلاح، بين فرسان النهار وبين رهبان الليل، انا عاوز اوصله اخلصه، اي حاجه بقى هتشتتني وكده انا مش فاضلها. فهو اول ما دخل قال لهم افضل افضل افضل افضل، بيسال دايما على الحاجه الاعلى، ليه؟ لان هو همته عاليه، ما اتفقنا ان سلمان ده خلاص لو الايمان ده في السماء هيطلع ايه يوصله. فقال من افضل رجل من اهل هذا الدين؟ قال الاسقف راعي الكنيسه، في واحد اسمه كذا فروح له. وسبحان الله بيقول بقى وانا انطلقت، بيقول فجئته فقلت إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. تاني، أحببت أن، الشباب فين اللي معانا؟ أحببت أن إيه؟ أحببت أن ألزمك، عاوز أكون معك. طيب ليه؟ أقصر طريق لحياة قلبك هي ملازمة أهل الصلاح، أقصر طريق، ويخلص معاك بقى ملفات كتير، حاجات كتيرة جدا، إنك تقرب من الصلاح. طب لو أنا مفيش فرصة اللي أنا ألازمه وأقرب منه، إنك تتعلم منه، تتعلم الأدب، تتعلم السلوك، تتعلم الصحبة، تتعلم المواقف بيعيش إزاي، هتستفيد. وأخدمك، رغم ان هو يعني انتوا عارفين هو مين، ابن مين، وكان شغال في ايه، وجاي دلوقتي يقول له اخدمك ليه؟ لان انا مش بخدمك، انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. عارفين انتوا القصة المشهورة جدا بتاع الراجل اللي كان اول من عمل الموتور الياباني ده، فشوفوا الراجل ده راح فين واشتغل ودخل وهو مهندس، ويدخل المصانع ويشتغل مع العمال ويتعلم وبتاع، زي تلاقي في شباب كده عاوز يتعلم صنعة السيارات وازاي بتتصلح وازاي كده، تلاقيه يروح يقعد مع جماعة اللي بيتقال عليهم مثلا ايه اللي بيصلح السيارات، ويقعد كمان مع بيليا كمان اللي هو الصغير ده، يقعد معاه ويتعلم منه ويقول له علمني وبتاع، فيقول له انت مين يا ابني؟ انا مهندس ميكانيكا. ويبقى بيليا ده اللي بيعلم مهندس ميكانيكا، اه طب هو دلوقتي بيخدمه من باب، لا هو بيخدم العلم اللي هو شايله، هو عاوز يستفيد من العلم، وكل ذل وكل انكسار انا هلاقيه في العلم ده هناخده. وفي نفس الوقت بنقول لاهل الفضل ما تسمحش ان في حد يخدمك، يعني مينفعش ان في حد يخدمك، يعني ما تخليش حد يقضي لك مشاويرك، لا لا لا، اقبل، اقفل الابواب دي كلها، ما تسمحش للابواب دي خالص. واي واحد تلاقيه بيستغلك في الكلام ده، فانا شايف ما تكملش معاه، ان يقول لك روح لي اعمل لي كذا، وروح لي هات لي كذا. وفي بعض الناس يعني ربنا عافينا، يعني تلاقيه بقى رايح داخل يجيب له الحذاء، والداخل يجيب له كذا، الكلام ده بقى فككوا منه يعني. فنسال الله العفو والعافيه. فيقول: او حببت ان الزمك واخدمك واتعلم منك واصلي معك. انا عاوز اتعلم، انا عاوز استفيد، انا عاوز بقى خلاص، انا شبابي كبر وحس ان انا ضعت، فعاوز الحق نفسي. وبدا يدخله ويعلمه، وبدا ايه الموضوع. بيقول بعد اول ما قربته كده عرفت ان الراجل ده مش كويس. دي تعتبر فتنه ولا مش فتنه؟ دي تعتبر فتنه ولا مش فتنه؟ تعتبر فتنه صح، لانه هو بيقول ايه، انا لقيت الراجل ده، ده اكبر راس نصراني في الوقت ده، كان حرامي وفي اوقات كتير يعني، بس المهم يعني كان اكبر راس في الاوقات دي كان حرامي سبحان الله. فكان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها. الصدقة والصدقة والصدقة. فإذا أعطوه شيء عشان ينفقه في سبيل الله يخدو النفس ويكتنزه ويحرم الفقراء. دي تعتبر حاجة سهلة لغدرة إيه الراجل ده، ده إنه يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع لغاية ما عمل إيه، عارفين القلة الجرة، الجرة العظيمة دي، عمل 7 قلال من الذهب، ده إنه يجمع يجمع ما شاء الله. فطبعا ده فتنة لسلمان الفارسي صح. الفتنة ديت من كذا جهة، هنقولها سريعا وهنعلق عليها في النهاية. من جهة الأولى إن إذا كان ده الشيخ بتاعهم، أمال دين إيه بقى إن شاء الله؟ صح ولا لأ يا شباب؟ إذا كان ده الشيخ، يا نار أبيض، وده أول مرة احتك بالدين ده، لا خلي بالك بقى، ده الناس دي كلها، لا خلي بالك، ده الكبير، ده الشيخ، ده الطيب اللي فيهم، ده اللي بيقشع وبيبكي، فما بالك بقى بالباقي. سلمان كان أذكى إن في حد يلعب عليه اللعبة دي، وإن الصدق بتاعه كان منور. الصدق بتاعه بيخليه يفرق بين السلوك والمعلومة، يقولك لا، هو الكلام اللي بيقوله صحيح، لكن هو تطبيقه اللي غلط، لكن الكلام صح. مهم جدا دي بقى، عاوزة رقي عالي قوي بقى، رقي مع الصادقين. انت لو صادق مش هتفرق معاك، اصل على فكره هي كانت منتقبه وعملت فينا مواقف فكرهتني في الدين. يعني انت ما تخش ربنا كده وتخش قبرك هتقول يا رب انا كنت نفسي اكون كويسه، بس انا بقى مشيت بشعري وبقيت اكلم ولاد. ليه؟ لان اختنا ام سلمان دي انا كنت حبيتها جدا، بس طلعت اخلاقها سيئه جدا فكرهتني في الدين. لا، ام سلمان عم تنزل في القبر هي هتتحاسب على اللي هي عملته، بس حضرتك هتتحاسب على ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينة. هتسيجة تحاسب على موضوعك، أصل مشكلتي، أصل بابا، أصل ماما، الناس دي عم تيجي هنحاسبها، لكن أنت دلوقتي هتحاسب لوحدك، وأنت هتتحاسب لوحدك. سلمان كان ذكي، كان موفق، فعارف كويس جدا أنا ما فيش حد يجي يحاسبني، أنا الحاسب نفسي. وبحاسب نفسي إزاي؟ أنا بفرق كويس جدا، لدي درجة من الوعي أن أقدر أفرق بين اللي بيطبق الدين بيقول دين صحيح بس بيطبق غلط، وبين اللي بيقول دين غلط وبيطبق بالتالي غلط. فهو سلمان الفارسي ناضج، عنده النضج الكافي ده. احنا عندنا مشكلة ان في كتير من الشباب دلوقتي ما عندوش التميز دوت، ما عندوش الفرق اللي العدسة دي. فعشان كده احنا بنقول دايما يا جماعة ان الرموز ليسوا آلهة، الرموز عادي جدا ممكن يكون عندهم اخطاء كبيرة جدا. فنتعامل معهم ازاي؟ عادي جدا، انا اشوف الكلام بتاعه صحيح ام خطا، واستطيع ان انا اميز بين ايه، بين الحاجات دي. فيقول سلمان الفارسي: لما لقيته كده ابغضته بغضا شديدا، عشان انا شفت كده منه. المهم الراجل ده مات، اول ما مات جم بقى الناس وبتاع وحاسب، وهنعمل له بقى ايه شغل كبير وتأبين ومش تأبين والكلام ده. قالوا استنوا انتوا رايحين فين؟ الراجل ده على فكره الراجل ده كان حرامي، والراجل ده كذا، والراجل ده كذا، وتعالوا بقى اذكروا محاسن موتاكم. محاسن مين؟ محاسن دي ماتت من زمان وصلينا عليها التكبير 9 تكبيرات، خلاص صلاه خلصناها محاسن دي. لا، المحاسن ديت في وقت تاني، لكن هنا تبيين الحقوق للناس وتعريه الايه الامر، لازم الناس كلها تبقى ايه عارفه كويس جدا. طب هو ليه ما قالش في حياته؟ ربما ما كانش ما كان في سلطة معينة منعاه، ربما ربما ربما. المهم في الاخر خالص هو بين للناس الحقيقة، وقال لهم يا جماعه الخير خلي بالكم. قالوا له لا ازاي ده، الا الشيخ ده احنا ما كناش بنبكي الا على دروسه. قال لهم لا لا لا، لا دروسه ولا اسنانه، تعالوا بس هقول لكم على حاجه. الراجل ده يا جماعه كان بيسرق، وادي القلال بتاعته اهي، واتفرجوا عليها وشوفوا. شافوا بقى الله ده ديت الهدوم اللي انا كنت باعتها، ده دي الذهب اللي انا كنت باعته، وده كان قاعد يقول لنا في دروس الفجر طلعوا ذهب، ربنا عافينا. فادي الذهب بتاعهم اهو، وادي الفلوس اهي، وادي كذا وادي كذا وادي كذا. فوالله بدا يروي والله لا ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالايه بالحجاره. ده قالوا لك لا ده كده ايه لازم ايه، سبحان الله، وهو انتقموا منه شر انتقام. هتعمل ايه يا سلمان؟ ارجع بقى لابويا الراجل العائل الكباره، اللي انا فعلا انا حاسه ان ده عقوق، انا حاسه ان في حاجه وحشه في صدري، انا عشان انا حصل مني كده ان لازم ارجع له. هو قال لي يا ابن الحلال هو لا لا لا، هو عارف ان ده اختبار، انت تريد الحق ام تريد شيئا اخر. بدا يسال الناس. لما هو طبعا مات نصبه واحد تاني وحطوا عليه واحد تاني، هو بيقول يعني ما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة. بيقول بقى اللي جاي التاني ده كان راجل، لا راجل كويس قوي يعني، وكان عابد، وكان بيقول أحببته حبا جما، والتاني أبغضته بغضا جما. فبيقول أنا أحببته جامد قوي. لما جه يموت قلت له أنت توصيني بمين؟ قال له أي بني، أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل. الموصل دي فين؟ في آخر شارع الشام. الموصل دي في العراق. وهو جاي منين؟ من طهران. جاي من طهران راح على الشام، بيقول له اطلع على العراق على الموصل. يا دي الغلب، يا ليه التعب ده؟ التعب ده أريد أن أصل إليك، خلاص انتهت يا جماعة. شوفوا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، صح؟ فشاف الكوكب كده فقال لك بس هو. فلما شاف الكوكب سيدنا إبراهيم وقال لك هو دوت، لا مش هو. وبعدين شوية القمر، لا مش هو. الشمس، لا مش هي. تعرفين طول الليل قاعد ليلة كاملة يبص على السماء، وبعدين يجي النهار إلى غروب الشمس مكمل في التأمل. شوف التفكير، ليلة بس، ده دي ليلة من ليالي إبراهيم الخليل، سبحان الله. فالواحد عم يجي يشوف كده، لا الناس ديت هي خلاص، هي حطت هدف انا هوصل ليك يا رب. الموضوع انتهى بقى، والله النت قطع، ما عادش في حد بيسمع عن بعد، ما عادش في دروس عن بعد، انا هوصل لربنا، الموضوع ده خلصان. انا هدفي سافعل ما يرضيه، ولن ادخل تربتي الا وقد تركت اثرا قبل رحيلي ان شاء الله. خلاص مستعينا بخالقي، أو مستعينا بمن يبعث الهمم ويبعث الايه العظام وهي رميم، خلاص أنا إن شاء الله سأستعين به، ولن يترك الله سبحانه وتعالى إنسانا صادقا. بيقول فلما مات طلعت على طول على الموصل ورحت عليه. طبعا في قصة كبيرة جدا هعديها بسرعة. وبعد ما راح الموصل، وبعدين راح النصيبين، وبعد نصيبين راح عمورية. عمورية دي فين؟ طب نصيبين دي فين؟ نصيبين دي مدينة بين الايه يعني، تبعد عن الموصل، وانت رايح للشام تاني، راجع للشام بس حوالي 6 ايام. طيب عمورية دي فين؟ تركيا، قريب من انقرة كده. فقاعدين شايفين، قاعد بيلف قارات، يلف من هنا يروح هنا ويروح، سبحان الله. كل دي بسبب ايه؟ هو يريد ان يصل. وده يجي يموت يقول له بالله عليك اروح لمين، او ده يقول له اروح لمين. فاخر واحد بقى خلاص قال له اروح لمين، قال له ما عادش في حد على الدين اللي انا عليه ده كويس، لكن في قد أظل زمان، اليومين دول قد أظل زمان يخرج فيه بأرض عرب نبي يبعث بدين جديد. هذا الدين أو يجدد يعني الدين ده، دين إبراهيم، فخلي بالك. ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين. بيقول له هيهاجر بين مكان فيه نخل بين جبلين كده، بين هضبتين، بين مكانين، وله علامات لا تخفى. وشرح له العلامات دي ان هو يأكل الهدية، لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. والراجل راح مات، يعمل ايه؟ ده انه قاعد لوحده. ظل لوحده منفرد، ما انحرفش عن المنهج بقى، وانا مش لاقي شيخ، وانتم مش شايفين الدنيا، وانتم شايفين بنات عمورية عاملة ازاي، وكلهم بيقولوا لي انت ما شاء الله شكلك فارسي حلو قوي ومش عارف يقول الكلام ده، انا مش قادر، انا ظهري، انا وسطي، انا حاسس ان الاورطي بتاعي كل شوية بينبض وبخليني ابص على البنات. الكلكعة دي ما عندش، مش موجودة عند سلمان. لا سلمان انطلق خلاص، انا قاعد لوحدي، ايه المشكلة ما تبقى قاعد لوحدك. فمكسته بعده بعمورية زمنا، إلى أن مر بها نفر من تجار العرب في قبيلة كده عدت من العرب، دول عرب بس، صح. فنور عنده، وطبعا هو بيستنى صاحب الهدف. ميزة الإنسان عما بيدبس نفسه في فكرة وهو ماشي في الحياة، أول ما بيلاقي حاجة بتفكره بالفكرة دي على طول بيمسكها. يعني أنا لازم أختم القرآن، فكرة مهمة جدا بدني مركز فيها، وأول ما الاقي فرصة قدامي كده صفحة على النت بتقول في ختم القرآن لمدة سنة، مش عارف دار ايه ولا مركز ايه ولا أكاديمية ايه، على طول انا لا عشان عندي الفكرة اروح ملتقط على طول هذه الفرصة من على الارض، ما سيبهاش، اروح ماسك فيها على طول. فسبحان الله، هو اول ما عرف قال لهم بس، قال لهم يا جماعة ان حملتموني معكم الى ارض العرب اعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. كان عنده بقرات وعنده غنم او غنم يعني، فبيقول لهم اعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي، اديكوا كده. يا سلام، عنده استعداد انه يضحي. بس في معنى جميل جدا واضح عند شخصية سلمان، ان هو شخصية مسؤولة، شخصية قائدة، صح، ان هو بدأ يبقى مسؤول وبدأ يكون مال وبدأ يجمع مال ويجمع ما يحتاجه من الحياة، لدرجة بقى عنده بقر وعنده غنيمة. مش مسألة بقى ايه حاجة لله، والله العظيم انا ابن الراجل الكبير جدا في طهران، وانتوا لو تعرفوا، وانتوا مش عارف ايه، ونفسي حد يعني ساعدوني يا جماعة الخير. ساعدوني ايه؟ ده كل الناس كفار ومش على دينه، وهو الوحيد على فكرة. فلازم كان ايه يقتات مالا حلالا، وفعلا ربنا وفقه. واضح جدا ان شخصيته اصلا يعني عنقود مهارات يعني، فربنا وفقه وبدأ يجمع. بس عنده استعداد ان اللي جمعه ده يتركه في ثانية. ليه؟ هوصل لهدف. فقال لهم بصوا انا عندي استعداد اديكوا كل اللي معايا ده، بس تواخدوني وتودوني معاكم. قالوا نعم نحملك طبعا، نشيله وناخدك معانا مفيش مشكلة، تبقى معانا في القافلة. وبالفعل يقول فأعطيتهم اياها وحملوني معهم حتى اذا بلغنا وادي القرى، مكان كده سبحان الله بين المدينة وبين الشام، اقلب وغدروا بيه وباعوني لرجل من اليهود. يا الله الله أكبر، سلمان ده كان عاش ملطشة مع هؤلاء. بيقول أول ما جيب بقى وخلاص واخدني بقى، والبقرة بقى وهم مبسوطين بيها، والغنم يمأمأ، والدنيا روقان، وخدوا الفلوس ورايقين، جينا في مكان كده، يلا حبيبي لا حول ولا قوة، انت هتبيعوني ولا ايه؟ وكمان هيبيعون مين؟ ليهودي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليكم، البلاءات دي ممكن تعمل ايه في اي نفسية؟ تدمرها، صح. بس عم تكون نفسية لها هدف، يعني بتتعامل زي اللي واحد ركب عربية وبعدين مرة واحدة كده كان في مطب ما خدش باله، بيعمل ايه مع المطب ده؟ العربية بتروح يعني تتهبد منه هبدة كده، فبياخده بس بيكمل. الخطر ان بقى وفرشة العربية وركن العربية، وده انه يبوس العربية ويفتح العربية، يا عربيتي، يا عربيتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي حط المطب، واللي ما حطش الاشارة، واللي ما حطش ونورش العمود، واذا انه عايش على ليه؟ على عربيتي، على عربيتي، على عربيتي. لا، صاحب الهدف منطلق. عارفين القفز بتاع الحواجز؟ قفز الفارس اللي بي اللي بي اللي بي اللي ماشي في طريق بيبقى فيه حواجز، ده بيبقى في مسابقة كده، يقول لك ايه مسابقة الواحد اما هو ماشي بقى، فبيكون الفرس هو بيجري بيجري بيجري بيلاقي حواجز كده، اربع يعني حواجز، اربع عصيان مثلا بلاستيك او خشب كده تلاقيهم فوق بعض، وهو يحاول يقفز، صح. وهو بيقفز الفارس وهو بيجري، لو الحصان بتاعه لط واحدة بتقع، صح، يعمل ايه الفارس اللي عاوز يوصل؟ بيعمل ايه؟ بيكمل ما بيقولوش بقى ايه ده انا وقعت واحده ومش عارف ايه وده انه يعيط وبتاع ويمكن قصدي زميلي عدى وما وقعش. لا لا بيكمل بيدنه مكمل بالحصان وما بيبصش ورا خلاص انتهى. ليه؟ هو عاوز يقفز. وبصوا على المسابقات دي كده وحاولوا تقراوا الفكره دي. احنا في الدنيا احنا في الدنيا في سباق حواجز، فعادي واحنا بنقفز نقع، واحنا بنقفز هوب اتكعبلت في بنت عملت معصيه، وانا بقفز بجري بجري بجري اتكعبلت في معصيه كمان في حته عقوق وبعدين صلحته، المهم بكمل بكمل بكمل، لو وقفت هخسر السباق. فسبحان الله هو خلاص اتغدر بيه وكمان ليهودي يعني بلاقين فوق بعض. يقول فالتحقت بخدمته، خلاص هيؤدي الحق الذي عليه هيعمل ايه. وبدأ سبحان الله يقول ثم ما لبس وانا قاعد معاه زاره ابن عم الله من بني قريظة، جه واحد يزوره من مكان اسمه قريظة فاشتراني منه يعني من يهودي ليهودي ونقلني معه الى يثرب فرأيت النخل، خدني ليثرب شفت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به فأقمت بها معه. بس ارشق يا سلمان هو المكان ده سبحان الله. يعني تحس كده شخصية سلمان شخصية جبية زي شخصية يوسف كده، دخل الجب من محنة المحنة المحنة المحنة المحنة. يعني هو طريقة الملك وانك تمسك بلاد بقوة مصر ديت انها تبدأ من سجن، من تبدأ من بير وبعدين رقيق وبعدين فتنة شهوات وبعدين سجن وبعدين يتسجن معاك صحبة سيئة يعني جنائية، واحد بيشرب خمر وواحد مش عارف ايه مع الملك، كل دول دي الترتيب ده نهايته ملك، نهايته تبقى انت الوزير، تبقى انت ماسك المادية، تبقى انت المكين والأمين الحفيظ العليم سبحان الله. هو ده طريق التمكين. ده كان طريق تمكينه. فكم من انسان ينتقل من جب الى رق والملك ينتظره. هو سبحان الله أول ما شاف الموضوع ده بس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكن هو بيقول لكن أنا لا أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. سبحان الله هيبدأ يشتغل معاه، هيبدأ يشتغل مع اليهودي اللي هو بتاع بني قريظة ده اللي خده على يثرب، وهيبدأ يفحته ويشغله، شغله بقى شغل جامد جدا جدا جدا. ايه اللي هيحصل هو شغال معاه؟ وهل هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم وازاي هيوصل للاسلام؟ ونبدا نحلل ايه الفتن اللي مرت عليه، لانه هو مر على 12 ابتلاء قوي، كل ابتلاء منه تقريبا احنا مرينا على ال 12 او على الاقل 7 8 منهم. فهنشوف هو كان هيتعامل معاهم ازاي ومطلوب احنا نتعامل ازاي. بس طبعا ده مش كله ده هنقوله دلوقتي، لازم ناخر حاجه لبكره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم، فنكمل غدا إن شاء الله.